وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قل تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. هذا الكلام الله أعلم قد يكون من تمام قول نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وقد يكون كلام مستأنفا الله أعلم كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وكثيرا ما يذكر الله بخلق السماوات والارض هذه السماوات السبع طباق بعضها فوق بعض على ساعتها وكذلك الشمس والقمر آيتان من آيات الله سخرهما الله للعباد دائبين لا يقفان إلى أن يأتي أجلهما الشمس تجري لمستقر لها وهو كل يجري لأجل مسمى وآخر وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا كما قال سبحانه وتعالى الليل شرعه فهم نزل الأرض مهادا والجبال أركادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم شباكا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا الشمس ذات ضوء ووهج يعني فيها حرارة ليست كنور القمر ولهذا سماها الله سراجا سراجا وهاجا بنينا فوقه سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يعني آيات دالة على قدرة الرب وحكمته ورحمته ساعة ملكه سبحانه. ثم يقول تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا خلق آدم من تراب فالله أنشأ البشرية من تراب وقال سبحانه قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بالموت والقبر يموتون فيدفنون في أهل الأرض فيصيرون ترابا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يوم القيامة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى نخرجكم مرة أخرى كما أخرجنا من من الأرض في بداية الخلق يخرجهم من الأرض مرة أخرى. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا واسعا كما سماها فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا ومهادا ممهدة مهيئة للعيش فوق ظهرها، يتصرف فيها الناس بالبناء عليها وبحفرها للزراعة وللبناء وغير ذلك. فمن يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الحمد لله. هذه سورة هود. هذه سورة سميت باسم نبي الله هود كما سميت التي قبلها سورة يونس والتي بعدها سورة يوسف. عليهم الصلاة والسلام. وقد افتتحت هذه السورة بالتنويه بشأن القرآن، وافتتحت بالأمر بالتوحيد الذي هو أصل دعوة الرسل كما سيأتي في القصص قصص الأنبياء في هذه السورة. فكل نبي يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. يعني هذا كتاب أحكمت آياته، يعني أتقن. كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنما أنزل هذا الكتاب وأرسل الرسول للأمر بهذا الأمر العظيم عبادة الله وحده لا شريك له. ألا تعبدوا إلا الله. ادخلوا جمرة ولم يعقب. ايش؟ ولا مدبرا. ولا مدبرا ولم يعقب زغرا من الحيه التي راى على مقتضى الطبائع البشريه. ايش التي؟ زغرا من الحيه التي راى. نعم. على مقتضى الطبائع البشريه. يعني هذا الخوف ليس بمذمه ولا يعاب به الانسان، بل هذا يسمى الخوف الطبيعي. خوف طبيعي، الإنسان مجهول على أنه يخاف من المؤذيات، يخاف من الذئب، يخاف من السبع، يخاف من الأسد، يخاف من الحية. هذا أمر طبيعي. فخوف موسى عليه السلام هذا بموجب الفطرة والطبيعة البشرية. ولا يذم به الإنسان ولا يقال هذا جبن، لا، هذا خوف طبيعي. هذا كثير شواهده في القرآن، موسى إبراهيم لما دخل عليه الملائكة بصور رجال غير معروفين يعني وجل منهم، قال لهم قوم منكرون غير معروفين، لأنه من أنت؟ نعم. فقال الله له يا موسى لا تخف، وقال في الآية الأخرى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، إني لا يخاف لدي المرسلون، لأن جميع المخاوف مندرجة في قضائه وقدره وتصريفه وأمره، فالذين اختصهم الله برسالته واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله، خصوصا عند زيادة القرب منه والحظوة بتكليمه، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، أي فهذا الذي هو محل الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من الجرم، وأما المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف، وما هذا من ظلم نفسه بمعاصي الله وتاب وأناب فبدل سيئاته حسنات ومعاصيه طاعات، فإن الله غفور رحيم، فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته، فإنه يغفر الذنوب جميعا وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. اللهم أغفر، اللهم أغفر، لا إله إلا الله، اللهم الله. الله تعالى كثيرا ما يخبر عن نفسه بأنه غفور ورحيم، هذا يفتح باب الرجاء وينفي القنوط من رحمة الله، فالله غفور ورحيم، فعلى العبد أن يستغفر ربه إذا أتى، يستغفر ربه، يستغفر ربه، فينبغي أن يستغفر ربه كثيرا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي، اللهم اغفر لي وتب علي، أنت التواب الرحيم، فينبغي المسلم يكثر من الاستغفار، لا إله فلا غنى للعبد عن مغفرة الله مهما بلغ في درجات الكمال والفضل، فإنه لا يستغرب عن مغفرة ربه، فأولياء الله وأنبياءه يستغفرونه كثيرا. نعم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، لا برص ولا نقص، بل بيضاء، بل بياض يبهر الناظرين شعاعه، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، أي هاتان الآيتان انقلاب العصا حية تسعى، وإخراج اليد من الجيب فتخرج بيضاء، في جملة 9 آيات تذهب بها وتدعو فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم على عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحق. ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملائه ودعاهم إلى الله تعالى وأراهم الآيات، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة مضيئة تدل على الحق ويبصر بها كما تبصر الأبصار بالشمس قالوا هذا سحر مبين. لم يكفهم مجرد القول بأنه سحر فقالوا مبين ظاهر لكل أحد. وهذا من أعجب العجائب الآيات المبصرات والأنواع الساطعات تجعل من أبين الخزعبلات وأظهر السحر. هل هذا إلا من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟ وجحدوا بها أي كفروا بآيات الله جاحدين لها واستيقنتها أنفسهم أي ليس جحدهم مستندا إلى الشك والريب وإنما جحدهم مع علمهم وتيقنهم بصحتها ظلما منهم لحق ربهم ولأنفسهم وعلوا على الحق وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أسوأ عاقبة دمرهم الله وغرقهم في البحر وأخزاهم أورث مساكنهم المستضعفين من عباده. قال الله تعالى لقد أتينا داود نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.